ما قلت مرسل تقاريرك لفرنسا والمانيا ونشوف، بناخذ عينة ونشوف مباشرة. فاستجبنا لم ووهبنا له يحيى، هو طلب هذا، واصلحنا مغلب واصلحنا له زوجا. ليش يا رب كل واحد فيهم يسال سؤال ثم تعطيه اكثر من السؤال فيجيبك؟ قل لي قل لي قل لي ما اسال اسال تلقى الاجابه يرفع عليك رب العالمين. ما فرطنا بالكتاب المشير. وأصلحنا له زوجا إنهم ما لهم إنهم كانوا أرصدة كانوا الله ما ينسى إيش كنت تفعل. إنهم كانوا يزارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل تسارع في الخيرات؟ يقول الله ما رأيته إذا علم أن هذا الأمر يرضيني ما يفعل بس يسارع فلا أنسى. هل تخشى في صلاتك؟ أجل كم رصيدك؟ والله يحلك أي مشكلة لكن كم رصيدك؟ لأجل هذا قال حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام بأت الرجل يطيل السفر أشعث يا جماعة أن العسلة ما ينزل مفردات عبث. والله ما زال المفردات كذا زيادة عشان يكفر الحديث وهو أقل الناس كلام عليه الصلاة والسلام. والله ما اختار هالكلمات إلا لأن الله شرعها. قال قل لهم يا رسول الله لو يطيل السفر أشعث، يعني أشعث يعني إحنا نرحمه ونحن لسنا برحمة رب العالمين، إحنا نرحمه الله أرحم منا. قال أشعث أغبر يطيل السفر الحين سافر قطعت به سبل ويرفع يده إلى السماء قل يا ربي يموت قد تجرع الغصب تكالبت عليه الغموم يموت فيقول يا ربي يا ربي. ايش قال النبي عليه السلام؟ أعطاه الله أعطانا النبي عليه السلام إشارة في هذا الحديث إن قبل لا يرد الله عليك دعوتك ينظر ينظر لشيء. وإلا هذا الرجل جميع أسباب الاستجابة موجودة فيه، أشعث مسكين يرحم وأغبر وأن المسافر والله وعد المسافر أن لا يرد دعوته وهو مضطر والله يجيب المضطر مع كل هذه الشروط المتوفرة فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الله عد إلى رصيده قال وما أكله حرام. الرصيد كيف تودى في الأهل؟ أنا الله لي ولك بالعافية. قال وما أكله حرام، ما عنده مشكلة في القرض ولا المساهمة الأبوية ولا لا. قال وما أكله حرام. حبيبي تحتاج الله والله والله تحتاج الله في كل شيء. وما أكله حرام واشربوه حرام وغذي بالحرام، عيونه مليانة حرام وسمعه مليان حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. قال الرصيد ينفع يا جماعة يؤثر والله، ممكن يعطيك رب العالمين لكن بيأخذها منك الآخرة مثل ما عطى إبليس قال أنظرني قال إنك من المنظرين، لكن متى يعطيكه راضي عنك ويعطيك أكثر مما سألت؟ قال بعدها بعد هذه الآيات عشان ما يظن الناس أن هذا بس للرجال قال والتي أحصنت فرجها يقول حتى هي. طيب ليش ما قالوا مريم؟ ليش ما قالوا مريم؟ قال والتي أحصنت فرجها أعطاك رصيدها أعلى رصيد تمتلك مريم. لأجل هذا الله كل ما ضرب مريم مثل قالوا مريم ابنة عمران التي أحصنت رصيدها أنها أحصنت فرجها فاتخذت من دونهم حجابا. كل ما نذكر مريم تتبع عفة يأتيها ملك من نور على أجمل صورة في البشر ثم تقول إني أعوذ بالرحمن. طيب أنت عذبة وما عندك أحد غيرك يروح الأسواق بهالعباية المخطرة عشان تتعرف؟ لا، لو أتاها وعرض عليها وهو من نور إني أعوذ بالرحمن منك يا ليتني مت. شوف العفة قبل هذا وكنت مثنسيا منسيا. قال الله حتى هذه ومريم والتي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول لو سألتني باقيها أي شيء فقلها فسجدنا له. فإذا سألت أنت وأنا وأنت إيش بعدها؟ قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني لا ظن هذا المشهورين بس والأنبياء لا، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما قال فادعون، قال دخل رصيد. فمن يتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات اللي عنده رصيد وهو مؤمن